ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قالون واندرج معه من اندرج فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف نهاء السكت.